الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا باب العمل في غسل الجنابة، يعني كيفية غسل الجنابة، وكيف اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي صفة الغسل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والاغتسال من الجنابة أمانة حملنا إياها ربنا تبارك وتعالى، والاغتسال في الشريعة الإسلامية من محاسنها ومن موجبات الطهارة، وهو نوعان: مجزئ ومستحب. مجزئ ومستحب، والمجزئ هو ما عمم فيه المكلف بدنه بالماء مع إدخال الماء في فمه وأنفه، ومع نية رفع الحدث، وهو كاف عن الوضوء إذا كان بهذه الصفة، ولا يشترط التدليك أو إمرار اليد على البدن. فمعنى الاغتسال في الشرع هو تعميم البدن بالماء مع نية رفع الحدث وإدخال الماء إلى الفم والأنف، وتمييز ما بالعبادة عن العادة. هناك غسل عبادة، وهناك غسل عادة، فوجب التمييز بالنية بينما كان للعبادة وما كان على سبيل العادة. وشروط الغسل سبعة: 1- انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، لو كان الذي أوجبه هو خروج المني إذن ينتظر حتى يخرج المني بالكلية، فإذا خرج المني ووقف وانقطع هنا يجب الاغتسال. إذن الشرط الأول انقطاع خروج ما يوجب، أي توقف وانعدام خروج ما يوجب كخروج المني، الحيض كذلك. المرأة إذا طهرت وجب عليها الاغتسال والتطهر. إذن الشرط الأول انقطاع ما يوجبه، الثاني النية، وهي شرط في جميع الأعمال، الثالث الإسلام، الرابع العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا يعرف منه قصد ولا يستطيعه، الخامس التمييز، التمييز، السادس الماء الطهور، الماء المطهر الذي يرفع الحدث ويزيل الحدث، السابع إزالته ما يمنع وصولها إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، فيزيل الإنسان أي حائل له جرم أو قشرة من على بدنه، والمرأة التي على أصابعها مادة عازلة تزيلها، كذلك الرجل الذي على أصابعه مادة عازلة حائلة دون وصول ماء إلى البشرة يزيله ما استطاع إلى ذلك السبيل، فإذا بقي شيء لا يزال إلا مع إزالة الجلد والبشرة فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. ولكن يستطيع الإنسان الذي يعمل في البهيات أو في الدهانات أن يلبس شيئا من القفازات وما إلى ذلك لكي يتلطخ يده بشيء من المواد العازلة. إذن هذه السبعة عند أخينا محمد صلى الله عليه وسلم: واحد، انقطاع ما يوجب، مثل ايه؟ خروج المني، وسنتكلم ان شاء الله على امر خروج المني، لان المني قد يخرج بشهوة وقد يخرج بسبب مرض او علة، فمتى يجب الاغتسال؟ اذا كان خروج هذا المني بشهوة وضغط في اليقظة. أما إذا خرج المني في النوم فهو موجب للاغتسال مطلقا، ولا يشترط فيه الشروط السابقة، إنما الشروط السابقة تشترط في اليقظة، أن يكون بشهوة في اليقظة وبضغط معناه طيب وفي اليقظة، هذا الثالث. أما إذا كان في النوم فهو يغتسل مطلقا ما دام رأى البلل، سواء كان العلة أو لغير علة، سواء كان لشهوة أو غير شهوة، سواء كان بضغط أو غير ضغط. لحديث علي رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل، أي إذا خرج في حال يقظة بضغط وشهوة وجب الاغتسال. أما إذا خرج في حال يقظة لعلة مرض في ظهره أو بسبب شدة البرد أو ما إلى ذلك، فإنه يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الاغتسال. عرفنا؟ طيب، لو أن المني تحرك في المثانة، معنا يا إخوان، ولم يخرج، هل يجب عليه الاغتسال؟ بعض الفقهاء يقول يجب، والراجح لا يجب. طيب، اغتسل وبعد أن اغتسل من الجنابة خرج المني، لا يجب الاغتسال ولكن يجب الوضوء. عرفنا؟ لأنه لما خرج بعد الاغتسال لم يخرج بشهوة، هذا فاسد، معناه لم يخرج بشهوة. طيب، لو أن المرأة جامعها زوجه فاغتسلت، فبعد أن اغتسلت خرج المني من فرجها، مني الرجل، لا يجب عليه اغتسال على الراجح الصحيح. عرفنا يا إخوان؟ طيب، لو أن المرأة عاشرها زوجها بدون إيلاد، معناها بدون إيلاد، أنزل هو وجب عليها الغسل ولم يجب عليها هي الغسل. عرفنا؟ إذا المسألة هذه صور. إذا أول شيء نعرف شروط الاغتسال ونتكلم على موجبات الاغتسال، موجبات الاغتسال هذا موضوع ثاني، وسنتكلم على سنن الاغتسال. بسم الله، شروط الاغتسال سبعة. الأول، بسم الله، انقطاع ما يوجبه، النية. نعم. النية تسبق العمل. الثالث الإسلام، لأنه لا يصح من كافر. عرفنا؟ وهل يجب على الكافر إذا أسلم اغتسال؟ خلاف بين العلماء. جماهير أهل العلم على الاستحباب، جماهير أهل العلم على الاستحباب، وهذا هو الصحيح. نعم. طيب إذا كان الكافر على جنابة يجب الاغتسال، لكن إذا لم يكن على جنابة فهل لمجرد إسلام توبته يجب الاغتسال على وجه الاستحباب؟ إنما اغتسل ثمام بن أثال ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. لما أسلم ثمامة أسلم، فلما أسلم اغتسل، خرج بعيدا وتنحى بعيدا عن المسجد فاغتسل، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام فيها بهذا. نعم. الثالث، لا الثالث، الرابع وضده الجنون. الخامس التمييز، لأن من دون التمييز لا يصلح منه هذه العبادة. السابع، السادس الماء الطهور. وهل يشترط في الماء الطهور أن يكون مباحا؟ طائفة من أهل العلم اشترطت هذا، بمعنى لا يكون مسلوبا، لا يكون مغصوبا. فبعضهم قال لو كان الماء مغصوبا مسلوبا لم تصح الطهارة. اسم الغصب شيء والطهارة شيء. الطهارة صحيح والغصب حرام، كبيرة من الكبائر. إذن قول بعضهم اشتراط أن يكون ماء مباحا ليس صوابا، إنما لو كان الماء طهورا فهذا هو الشرط، هذا هو الشرط. أما لا يشترط أمر المباح، لأن لو قلنا بأن يكون مباحا إذن لا نصحح طهارة من اغتصب ماء فتطهر به سواء اغتسل أو توضأ، وهذا غير صحيح. نعم. لانفكاك الجهة، عند الفقهاء شيء يقال له انفكاك الجهة، الغصب جهة والتطهر جهة، الجهة دي بعيدة عن الجهة دي، هذا له حكمه وهذا له حكم. كمن صلى في أرض مغصوبة، الصواب أن الصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب. كمن صلى في ثوب عليه صورة، تمثال، معناه الصلاة صحيحة وهو آثم بسبب هذه الصورة وما إلى ذلك. في فرق بين هذه وتلك. نعم. إزالة أي حائل على البدن من دهانات، كل ما له قشرة أو جرم. الحناء ليست لها قشرة ولا جرم، عرفنا؟ لما أسأل اكتبه. الحناء ليس لها جرم ولا قشرة وليس لها طبق، عازلة فلا تدخل في هذا. الحناء إذا جفت على الأيدي ما لها جرم، بخلاف المنكير إذا كان على الأظافر فله جرم وله قشرة يمنع الجملكة وما إلى ذلك. البهيات الزيتية أو البلاستيكية تكون على البشرة تمنع، حائل لها قشرة، يزيلها الشخص بأي مزيل من تنر أو كلور أو أي مادة حادة تزيل هذا، إذا تبقى شيء لا يخرج إلا بانقلاع البشرة فهنا معذور صاحبه. عرفنا؟ بلغت؟ الذين جاءوا متأخرين، دكتور اللي معه، سبعة شروط سنذكرها مرة أخرى واكتبوها من الإخوان. اقرأ يا عمر، سبعة شروط. واحد، انقطاع ما يوجب شروط الاغتسال الذي هو اغتسال رفع الحدث. واحد، انقطاع ما يوجب، الثاني النية، الثالث الإسلام، الرابع العقل، الخامس التمييز، السادس الماء الطهور، السابع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. عرفناها؟ انتهينا؟ طيب، ما يوجب الاغتسال؟ احنا اول شيء عرفنا حكم الاغتسال واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كنتم جنبا فطهر فلا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معنا والسنة أحاديث كثير والإجماع. معنا يا إخوان الإجماع على فرضية الاغتسال من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس، بارك الله فيك، لرفع الحدث. طيب، ثم عرفنا الاغتسال، ثم ذكرنا شروط الاغتسال، ثم نذكر إن شاء الله موجبات الاغتسال. واحد، خروج المني معنا في النوم مطلقا ليقظة بشهوة ودفق، خروج المني في النوم مطلقا وفي اليقظة بشهوة وضغط. طيب، وتكلمنا على بعض المسائل تتعلق بهذا الموجب. الثاني، التقاء الختانين ومعناه الإيلاج، إيلاج الحشفة أو قدرها، معناه في فرج المرء. ولو لم ينزل، ولو لم ينزل، بخلاف من أفتى من الصحابة أن مجرد التقاء الختانين لا يوجب الاغتسال، والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي الحديث الآخر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وأما حديث الماء من الماء فهذا حديث منسوخ كان في أول الأمر فنسخ، وبعض الصحابة كان ربما يستعجل عند جماعه لزوجته فيقوم ولما لم ينزل فيقحط، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكسل أحدكم فليغتسل، إذا أكسل يعني إذا قحط، إذا عوجل فلم ينزل بعد جماع وإيلاج فإنه يجب عليه الغسل. الموجب الثالث، يتكلم الفقهاء على أمر إسلام الكافر، وقلنا للناس فيه قولان، قول لأنه لا يجب عليه الغسل مطلقا بل هو على سبيل الاستحباب، وقول لأنه يجب عليه الاغتسال مطلقا، وقول في تفصيل. إذا كان هذا الكافر جنبا قبل إسلامه فيجب الاغتسال، وإلا كان اغتساله على وجه الاستحباب، وهذا هو الصحيح. الموجب الرابع، انقطاع دم الحيض أو النفاس عند المرء، معناه. الموجب الخامس، الموت، أمرنا بتغسيل موتى المسلمين. عرفنا يا إخوان سنن الاغتسال؟ واحد، الوضوء قبله. الثاني، إزالة ما لوثه من أذى على الفرج سواء الرجل أو المرأة. وهل على المرأة أن تغسل داخل فرجها؟ لا يجب، لا يجب، لو اكتفت بغسل الظاهر لا حرج فيه، كما هو الشأن في حق الرجل. ومن الناس من يقول إنما تغسل ما يظهر منها إذا قعدت ولا يجب، كل هذا من باب تشديد وإلزام بما لم يلزم. الثالث إفراغه الماء على رأسي ثلاثا، لو أفرغ مرة واحدة كفى، إنما التثليث في غسل الأعضاء هذا على سبيل الاستحباب. طيب المرأة لها ضفائر، لها ضرائر، هل يجب نقضها؟ لا يجب نقض ضفائر المرأة، لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض والنفاس، إنما هذا إذا فعلته على وجه الاستحباب، ولا دليل صحيح في هذا يلزم المرأة أن تنقض ضفائر شعرها عند الاغتسال من الجنابة أو الحيض أو النفاس. وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يلزم النساء بها، فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تزيد في اغتسالها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن تفيض على رأسها الماء، تبلغ الماء أصول وشؤون شعرها، ولم تكن تنقض ضفائر شعرها. عرفنا؟ والرواية التي فيها نقض ضفائر الشعر كانت في اغتسال عائشة للحج للإحرام، واغتسال الإحرام هذا من باب التنظف ليس من باب رفع الحدث، ليس من باب رفع الحدث. ولم يصح في رواية الاغتسال نقض الضفائر إلا في هذا الموضع، وأي موضع الخلاف هذا فهو غير صحيح لا صح. عرفنا يا إخوان؟ إذن من سنن ماذا؟ إفراغ الماء على رأس ثلاث، سواء الرجل أو المرأة، وعلى بقية بدني ثلاثا. تثليث. الخامس التيامن. السادس الموالاة، ومنهم من يجعل الموالاة من الواجبات. السابع إمرار اليد على الجسد، الدلك. الثامن غسل رجليه في مكان آخر. من السنن أيضا التسمية في بداية الاغتسال، ومن السنن أيضا غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ومن السنن أيضا الدعاء في آخر الاغتسال كما هو الدعاء عقب الوضوء. عرفنا يا إخوان؟ إذن باب العمل في غسل الجنابة، غسل بضم الغين هو أكثر استعمالا. عرفنا؟ والمراد به تعميم البدن بالماء. فلو أن رجل انغمس في حمام سباحة أو ترعة أو بحر أو نهر أو بركة أو حوض، ناوي رفع الحدث وتمضمض واستنشق ولم يمس فرجه، لا يحتاج إلى أن يتوضأ للصلاة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يغتسل الغسل الكامل كما سيأتي معنا، ويمشي يصلي ركعتين ولا يحدث وضوءا كما قالت عائشة رضي الله عنها. عرفنا؟ باب العمل في غسل الجنابة. قال حدثنا يحيى، يحيى ابن يحيى الليث القرطبي، قال عن مالك، وهو مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، يأبى الجواب فلا يراجع هيبته، السائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. كان مالك إذا ذكر الأثر فهو النجم في باب الأثر عن هشام بن عروة أحد الفقهاء الأثبات ثقة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقيهة بنت الفقيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه أي بغسل كفيه إلى الكوعين، هذا هو المراد إلى هنا إلى الكوعين قبل أن يدخلهما في الإناء. فلو أن الرجل كان جنبا أو المرأة كانت حائضا أو نفساء ووقع إدخال اليدين قبل غسلهما الماء طهور باق على أصله، لكن السنة غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء خلافا لمن قال الماء صار مستعملا فشربت طهوري، وهذا مذهب غير صحيح. قال كان إذا اغتسل، فقالت كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ، كان إذا اغتسل من الجنابة أي إذا أراد الاغتسال من الجنابة لابد من تقدير محذوف، كان إذا أراد الاغتسال من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. في بعض الألفاظ والروايات أنه بعد أن غسل كفيه غسل فرجه ثم دلك يده بالجدار، فإذا لم يدلك الإنسان من يده بالجدار أتى بشيء من الصابون وغسل يديه ينوب عن دلك اليدين بالجدار. فإذا لم يدلك يديه بالجدار أصلاً الوضوء صحيح، الاغتسال صحيح ومجزئ، ثم يتوضأ. هذه الرواية التي في موطأ مالك فيها شيء من الاختصار، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. في رواية عائشة أنه غسل رجليه مع هذا الوضوء، في رواية ميمونة أنه أخر غسل رجليه وتنحى بعد أن انتهى فغسل رجليه في المكان آخر ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، وكان شعره طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده. شوفوا السنن ذكرت هنا، ثم يفيض الماء على جلده كله، هذا الغسل الكامل المستحب. والمجزئ لو أنه دخل تحت الدش ففتحه ونوى رفع الحدث وتمضمض واستنشق ثم خرج، هذا غسل المجزئ، أتى بماء أوجبه الله عليه يمشي يصلي، عرفنا يا إخوة، لكن بشرط لا يمس فرجه وهو يغتسل. طيب، قال كم حديثا قرأنا عند الدكتور؟ كم حديثا؟ من صحابية؟ عائشة. ومن عنها؟ ومن عنها؟ ومن عنه؟ أسانيد عليها سهل. أنا عندي محمد. من شيخ مالك؟ عروة أو هشام؟ هشام بن عروة. ومن شيخ هشام؟ عروة. ومن تلميذ عائشة؟ عروة. صحابي؟ طيب، بسم الله، عند أحمد رمز. من شيخ الإمام مالك؟ هشام بن عروة. ومن شيخ هشام بن عروة؟ عروة. ومن الصحابي؟ الحديث مرسل ولا مسند؟ يلا عرف الحديث المسند. بسم الله، عندك الحديث المسند ما هو؟ بسم الله، عرف لنا الحديث المسند. ها، عرف لنا الحديث المرسل. ها، إذا لم يكن عندك فعند الدكتور اللي في الخلف. طيب الحديث المرسل الصواب أن نقول ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا واسطا. هنحفظه ولا ننساه؟ سيمشي أدراج الرياح. تفضل. يلا بسم الله اكتبه. الحديث المرسل وما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا واسطا. عرفناه؟ ها من سيملي عليه؟ دكتور هيث. بسم الله. الصوت واضح ولا في صدى؟ في صدى؟ نعدله نصلحه ولا واضح؟ جميل. بسم الله. نعم سن. ما أضافه يشمل قول النبي عليه الصلاة والسلام، يشمل فعله، يشمل وصفه، يشمل التقرير، يشمل الترك منه صلى الله عليه وسلم. ما أضافه التابعي ها عند ابن الشيخ أحمد اسمه يونس محمود، عند محمود مرسل. ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة. عرفناه؟ وقلنا مسقطا الواسطة ولم نقل مسقطا الصحابي، لأننا لو علمنا أن الصحابي هو الذي سقط ما يضرنا شيء، لأن ممكن التابعي يسقط صحابي وتابعي وتابعي وتابعي وتابعي، ممكن يسقط ستة من الوصايا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع من بعضهم. إذا عند الشيخ أحمد رفع المرسل ما تعرفه؟ التابعي كالحسن البصري، سعيد بن المسير، سعيد بن جبير وما إلى ذلك، إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسقطا الواسطة. يلا عند محمد. بسم الله. لماذا لم نقل مسقطا صحابي؟ فالصحابة كلهم عدول لا يضر إبهامهم. عرفنا؟ إذن الحديث الصحيح عند أحمد رمز تعرف؟ الحديث الصحيح سنات العدد والظفر وجد بمناط جديدة نتدار الجمعة شيء والخميس شيء. الحمد لله نعمة من الله. الجمعة دعوني تعالوا في إصلاح القلوب معنا يا إخوان، دواء للقلوب، نقعد مع الكتب مع العلم مع حدثنا وأخبرنا مع الأئمة العظام الكرام. فعندك الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله أو من هو فوق إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. عند صاحبك عمرو شتى يجبر عنك. بسم الله. لقن أخاك. أحسنت. هو الذي اتصل إسناده، هذا الشرط الأول، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. نرجع ثاني للحديث المسلم عند أخينا عمرو بكر المسند بقى. عرفنا الصحيح، عرفنا المرسل، عايزين المسلم. بسم الله. اللي احنا سألنا فيه في الأول صح دكتور؟ يلا بسم الله. ها عند أخيك محمد اللي في الخلف شاهين. الحديث المسلم هو الحديث الذي اتصل إسناده تمام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ها هكذا فقط، هذا المسلم يكون صحيحا يكون ضعيفا هذا مضحك، لكن المسند ما جمع صفته الاتصال والرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص إذا عرفنا حديث المسند ولا ما اتضح؟ عند أخينا الذي لا أعرف اسمه صح، هو كده أحسن التعريف، هذا حديث مسلم.